القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك. نحتفل اليوم باليوم العالمي للإذاعة. دكتور تندور شمعة منورة، ويا ترى جرى إيه؟ إيه يا ترى؟ يأتي هذا الاحتفال تزامنا مع إطلاق أول إذاعة للأمم المتحدة عام 1946، وتدعو اليونسكو جميع الإذاعات والمنظمات إلى المشاركة في الاحتفال بهذا اليوم، وذلك يدل على أن الإذاعة تلعب دورا هام جدا في التنوير والتثقيف ونقل كل ما هو هام من أخبار. وعندما أتحدث عن السلام والتنمية والتنوع، لابد أن أذكر الرياضة وأثر الرياضة في نشر السلام والتنمية. وشعار الاحتفال بهذا اليوم، اليوم العالمي للإذاعة، جاء تحت عنوان الإذاعة والرياضة. ولدينا فقرات متعددة نقدمها لكم لنؤكد على أهمية الإذاعة ودور الإذاعة في ترسيخ مفهوم الرياضة. الرياضة الرياضة للجميع فيها استفادة، طول ما جوانا الإرادة تترسم لنا السعادة. الرياضة الرياضة الرياضة الرياضة للجميع فيها استفادة، طول ما جوانا الإرادة تترسم لنا السعادة. الرياضة الرياضة والصباح أجمل بداية للرياضة، في كل يوم نبقى أبطال في النهاية ننتصر وقت اللزوم. الرياضة الرياضة معكم اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، هناك أسماء بطلات مصريات في مجال الرياضة في كل أنواع الرياضة. نذكر منها النائبة الدكتورة رانيا علواني، والتي حصلت على التكريم من هيئة الإذاعة البريطانية لحصولها على 3 ميداليات ذهبية، وهي أول بطلة سباحة مصرية وأفريقية. أيضا في مجال السباحة، هناك السباحة نشأة الشربيني وفريدة عثمان التي فازت بالمركز الأول وحصلت أيضا على الميدالية الذهبية. وأسماء أخرى لمعت في مجال السكواش، نورة الشربيني المصنفة الأولى عالميا، ونوران جوهر المصنفة الرابعة عالميا، وأسماء كثيرة جدا. لو انتقلنا إلى بطلات أصحاب الظروف الخاصة فحدث ولا حرج، هناك ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية. والآن إليكم هذا الحوار الذي تجريه منى خليل مع واحدة من أبطال رفع الأثقال وهي من قصار القامة، فلنستمع إلى هذا الحوار. ونلتقي وإحدى فتيات مصر اللي شرفت مصر وبجد وحقيقي، حنان فؤاد بطلة مصر لرفع الأثقال من ذوي الإعاقة. أهلا بيكي حنان. أهلا بحضرتك. أنا فرحانة أوي إن أنا قدامك. ليه بس؟ والله فرحانة جدا وفخورة، فخورة ببنات بلدي اللي ما بيعرفوش كلمة مستحيل، اللي عندهم روح التحدي. انت حنان واحده منهم، ربنا يخليك. كم سنه جبتي هذا اللقب بطله الجمهوريه؟ من التسعينات. من التسعينات وانا بس بطله الجمهوريه. ومحتفظه كل سنه، ما يعني ما بنختلفش عن السنه اللي قبليها. لا، في سنين وقف في النص يعني. يعني من 96 ل 2003 مثلا، يعني حاجات بسيطه كده وقعت في النص. انا عارفه ان رفع الاثقال دي اوزان، مش كده؟ ما هي عباره عن اوزان. انا بلعب في وزن 61 61 بس كيلو. انا وزني 59 كيلو، يعني بلعب في وزن 61. ترفعيهم اللي هي بيقيسوها ازاي يا حنان؟ رفع مره واحده؟ لا لا، انا بلعب وانا نايمه على البنش. يعني ببقى نايمه على بنش على ظهري وفي حامل من جنبين وبيديني البار بشيله فوق يقول لي ستارت انزل يقول لي فوق اروح طلع كده. اللي هي مره واحده دي اللي بيقيسوا عليها بقى ان انت بناء على كده ان الايدين يبقوا زي بعض تحس انها مسطره, ما يبقاش ايد اقل من ايد او كده, لازم يبقوا الاثنين مسطره. دي كده يا حنان صعبه قوي. مش صعبه والله, والله حلوه قوي, بس احنا من بره كده بنشوف ان ده موضوع صعب وما اقدرش اعمله يعني. لا متهيالك ان لو اتمرنتي فيه كويس قوي هتلاقي نفسك. ليه دي بالتحديد, ليه اخترتي رفع الاثقال؟ حاسه انها لعبه مميزه يعني, مش اي حد بيلعبها. انت وانا احب اكون مميزه. ايوه البحث عن التميز ان فيها ميزه. انكسار القامة. من كسار القامة. الطول قد ايه يا حنين؟ 120. طولك 120؟ ال 120 يعتبر من كسار القامة؟ ما هو من 70 ل 140. دول كسار قامة. ايوه فوق ال 140 ما يبقاش كسار قامة او ما يبقاش قزم. أيوة. الأقزام أو الكسار القامة من 70 سنتي لمية 140 سنتي. يعني أنت بتعدي من الأقزام. حب خير. الناس ده أكبر كنز. والله الحمد لله الحمد يعني لله. يعني بجانب بطولاتك طبعا يعني. الحمد لله والله الحمد لله. ده نعمة من عند ربنا والله. بتحلمي بإيه؟ بجد نفسي كسار القامة, ده مش ليا, نفسي كسار القامة. ولا قالك ليه؟ لا نفسي يبقى كسار القامة يبقى ليهم ميزة في البلد دي. نفسي. اما حياتي التميز ازاي؟ اما يعني بالنسبه ما بيشتغلوش من سنه 90 طلع قرار قال لك القصيرين مش من ضمن معوقين. فمن سنه 90 الاقزام كلها مش ما بيشتغلوش. في دستور 2014 اتحط الموضوع بتاع قصار القامه, بس لسه حاليا لغايه ان هو من 2014 زي ما انت بتقولي, بس ورغم ذلك لسه ما تفعلش. 2018 فيها عام كامل لكل القضايا التي تخص المعاقين. يسمع من بقك ربنا يا رب ان شاء الله. يا رب خلي عندك دايما الامل. والله عندي امل بابتسامتك الجميله. والله عندي وان شاء الله تحققي بقى البطولات العالميه يا حنان. يا رب يا رب يا رب. عزيزتي المستمعه, الطاقة الإيجابية والصحة النفسية وتحسين المزاج يعني الرياضة وممارسة الرياضة. رشا أنور وهذا اللقاء. ويسعدنا أن نلتقي بدكتورة إيمان جابر استشاري الطب النفسي. أهلا بحضرتك دكتورة إيمان. أهلا بك. وصباح الرياضة. الرياضة وتأثيرها الإيجابي على الصحة النفسية للإنسان. الحقيقة أن الرياضة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا, وإحنا دايما بنشجع الناس أن هم يمارسوا الرياضة, وبنبقى دايما نقول للأهل الأب والأم المهم قوي أن احنا نخلي في جزء من روتين أطفالنا الرياضة من بداية عمرهم كده. بالظبط. عشان تبقى مش لود عليهم, يعني لما بيبقى ده جزء أساسي من يومي بعمله من غير ما حس أن ده تعب او مجهود, يبقى تعود وسيستم حياه فيما بعد. وده مهم جدا, يعني احنا دايما بنقول للاهل اولا هو طبعا ما فيش شك ان الرياضه بتحسن المزاج, يعني اللي بيمارسوا الرياضه بشكل مستمر بينبسطوا باداء الرياضه. يعني الجسم فعلا بيفرز هرمونات مثلا المشي ده من اكتر الحاجات اللي بتعمل فعلا ريلاكسيشن وبتخلي المزاج افضل بكتير, يعني نص ساعه مشي ده يوميا بيحسن المزاج جدا. يعني مش لازم يعملوا تمرينات قاسيه او كده. هو لا ده لا خالص لا لا خالص, اي نوع من انواع الرياضه اللي تبقى مستمره ده شيء مهم جدا جدا للانسان. كمان الرياضه لو بقت جزء من يومنا وبقينا متعلقين بيها ده بنسميه حاجه اسمها اوكيوبيشنال, يعني يعني يومي بقى مليان بحاجه مفيده. في الاطفال احنا دايما بنبقى باصين على فتره المراهقه, عايزين نعمل روتين لليوم بشكل لطيف ابقى انا مطمنه على الطفل وهو بيؤدي هذه الانشطه, وفي نفس الوقت لما يكبر ويبتدي يعتمد على نفسه وما بقاش انا جزء من يومه فببقى مطمنه ان الحاجات اللي هو بيحبها دي حاجات مفيده واقدر اسيبه اليوم, ما بقاش انا طول الوقت عمال افكر طب هو دلوقتي مع مين, طب هو بيعمل ايه, طب الولد قاعد زهقان, طب قاعد على الانترنت, طب قاعد على الجيمز. لكن متعود هو على ممارسه التمرين ذات اللي بيبقوا بيلعبوا رياضات محتاجه تدريبات كتير فده بياخد من وقتهم كتير, يعني مثلا لما انا مثلا بلعب رياضه وفريق فبتدرب مثلا الصبح وبعد الظهر, وكمان ده بالنسبه لي وقت ممتع, يعني الاطفال اللي بيتعودوا على الرياضه من بدري بييجوا حتى في سن المراهقه هو اللي عايز ينزل. يعني لازم الطفل فعلا يختار اللعبه اللي بيحبها. بس الأطفال عادة بيختاروا أكوردنج للي حواليهم, يعني مثلا فلان بيلعب كذا طب أنا عايز ألعب زيه, أداءه بقى في اللعبة هو اللي هيحدد. الاطفال بيمروا بكذا فيز، يعني لما بيجوا يبتدوا يلعبوا ممكن في الاول يبقوا مبسوطين شويه، الالتزام بيخليهم يزهقوا. لو قدرنا نعدي المرحله بتاعه ان هم مزمزقين كده عشان مش عايزين يلتزموا، بينبسطوا وبيندمجوا، بالذات لما بتبقى رياضات يقدروا يكونوا من خلالها اصدقاء، فبتبقى بالنسبه لهم ده كوميونتي، بيبقى مجتمع، مش مجرد ان انا رايح اتدرب، لا ده انا هروح اقابل صحابي وهقعد ادي وقت لطيف وبعدين هتدرب. بس في النهايه احنا مش هدفنا من الرياضه ان احنا نحقق انجاز، احنا هدفنا ان احنا نمارس الرياضه، وده مهم جدا عشان الاطفال ما تحبطش. ايضا مرحله المراهقه الى اي مدى مهمه جدا الرياضه للمراهق؟ احنا دايما بنقول ان اوقات الفراغ من اكتر الاعداء في فتره المراهقه، يعني لو انا اب وام ببقى خايف جدا من وقت الفراغ الكبير اللي عند ابني انه يملاه حاجات مش صح، فلما بيبقى ابني عنده حاجات تشغله دي حاجه مفيده، لما يبقى ابني حواليه كوميونتي انا مطمنه منه، يعني انا في النادي عارفه بيكلم مين، قدام عينيا بيشوف مين، لما هيحصل تغيير في سلوكه هبقى شايفاه، لانه قدامي غير في المدرسه، المدرسه ممكن يحصل التغيير وما اعرفش غير بعدها بكام شهر لما يبعتوا يقولوا لي تعالي. ده غير ان هو زي ما قلت لحضرتك الثقه بالنفس، اللي قادر يملى يومه بشكل مميز بيبقى واثق من نفسه، فكرة ان انا عندي كذا مكان بقدر اتواجد فيهم، يعني عندي الكوميونتي بتاع المدرسة، عندي الكوميونتي بتاع النادي، عندي اهلي، ده بيساعدني جدا ان انا اتواصل بشكل افضل، مهاراتي الاجتماعية افضل. القلق اللي بيمروا بيه المراهقين غالبا الاطفال اللي بيلعبوا رياضة بيعدوا المرحلة دي بسلاسة اكتر وقلق اقل. عزيزتي المستمعة، وما زلنا معك نحتفل باليوم العالمي للإذاعة. ونظمت محافظة الجيزة ماراثون رياضي تحت عنوان تحيا مصر، وكانت هناك هبة يوسف لتؤكد على دور الإذاعة والرياضة. معنا مستمعينا الدكتورة منال عوض ميخائيل، نائبة محافظ الجيزة لشؤون خدمة المجتمع وشؤون البيئة. دكتورة منال أهلا بحضرتك. أهلا بك دكتورة منال. شعرنا النهاردة الإذاعة والرياضة ودور كبير للرياضة في ترسيخ قيم التواصل الاجتماعي والتسامح المتمثل في الروح الرياضية. الرياضة مهمة جدا، والشباب يحسس الشباب بالانتماء للبلد وبالتعاون، لان طبعا بيبقى فيه كمية كبيرة من الشباب، مثلا بنات وصبيان، بيبقى فيه اختلاط ما بينهم، بيتعاونوا مع بعض، بيتنمي الروح الرياضية ما بينهم، بتطلع طاقة الشاب، بيضيع وقته في حاجة مفيدة بدل ما يضيع وقته في كافيه أو كده. فطبعا الرياضة دي أهم حاجة، وكمان بتدي ثقة للشاب نفسه في نفسه، يعني وبيحس أي حد فينا بيلعب رياضة بيبقى عنده ثقة بنفسه، بيحس أنه هو هيلسي وصحته كويسة، وبيقدم بعد كده على عمله كويس أو على الدراسة بعد كده بشكل كويس. يعني فعلا يا دكتورة منال ممارسة الرياضة تساعد زي ما حضرتك ذكرتي على تعزيز الثقة بالنفس وإثبات الذات. فعلا بيحس الشاب كده ان هو ليه معنى، انه بيأدي حاجة كويسة، ان هو بيزود انتمائه لوطنه، بيبقى فيه تعاون بينه وبين زمايله، بيبقى عنده روح رياضية كويسة، بيبقى عنده ثقة بالنفس، ثقة بجسمه، ثقة وصحته بتبقى كويسة. دي كلها حاجات مهمة قوي للشباب يعني في السن ده. المساواة بين الرجال والنساء، بين الشاب والفتاة، أيضا من القيم التي تساهم الرياضة في ترسيخها. فعلا دلوقتي اي رياضه، كل البنات بقت تلعب كل الرياضات دلوقتي، كان قبل كده في رياضات بتبعد عنها البنات، لكن انا لاحظت دلوقتي ان حتى كره القدم، حتى الكاراتيه، البنات متفوقه في رياضه كتير. كمان بيبقى بتتعامل مع زمايلها الولاد في كتيم مع بعضهم في اللعبه، فده بيخلي موضوع الاختلاط بين البنات والصبيان سهل، ما يحسوش ان ده جنس غريب عليهم، وبالتالي ده لنفسيتهم كويسة. دكتورة منال، وتهتم محافظة الجيزة بترسيخ قيم الرياضة، ويمكن تم مؤخرا ماراثون تحت عنوان تحيا مصر. فعلا احنا يوم السبت كان في ماراثون في محافظة الجيزة، بدأ من ميدان جوينة وانتهى عند نادي 6 اكتوبر، وقام سيادة المحافظ بتوزيع ميداليات وجوائز على السباق، الناس اللي سبقت في السباق يعني الولاد، والولاد كانوا مبسوطين جدا. كان اولا طلعنا الطاقه اللي عندهم في اجازه نص السنه دي بنشغلهم في حاجات زي كده، ماراثون، مسابقات، كمان نشاط ليهم لانهم يوميها بدانا بدري طبعا من الساعه 6 7 وكانوا مبسوطين جدا. وكان في عدد كبير من البنات وعدد كبير من الصبيان، وجبنا من كافه الاماكن، يعني جبنا من الكره والمراكز ولحد العياط والبدرشين والاماكن دي. والولاد لما احنا يعني كرمناهم وشافوا سياده المحافظ وصوروا معاه وخدوا الجوائز وكده، كانت فكره كويسه، وهم حتى طلبوا بعد كده انها تتكرر تاني. وبنفكر ان احنا نعمل ماراثون تاني بس في النيل بقى، تجديف في النيل ان شاء الله. وعنوان هذا الماراثون تحيا مصر وترسيخ قيم الانتماء وحب الوطن. اللي كان اساسي في الماراثون ده ان احنا نختار له الاسم دوت علشان خاطر الولاد يحسوا بالانتماء ويحسوا ببلدهم ويتعاونوا مع البلد، ويكون في تعاون بين الجهات الحكومية أو المحافظة أو وبين الشباب. وده احنا بنسعى له اليومين دول في حاجات كتيرة جدا. فعلا دور كبير للشباب، ونحن بصدد الاستعداد للانتخابات الرئاسية. فعلا برضو احنا برضو هنخليهم اشتركوا معنا في انتخابات وفي اللجان وفي الحاجات دي علشان يحسوا برضو بالانتماء ويحسوا بقيمة الحاجات اللي بتحصل في البلد دي. قلت يا مصر عزيزتي المستمعة، الإذاعة والرياضة، وهذه الكلمة التي تقدمها لنا الدكتورة نهى عز الدين مدرس مساعد بكلية الهندسة قسم عمارة، فتقول: صباح الخير عزيزتي المستمع. بالنسبة للنهاردة ان اليوم العالمي للإذاعة، نحب نوجه كلمة شكر وتقدير ليها في مختلف مجالاتها، من برامج المرأة لبرامج الشباب لبرامج الرياضة، وبأكد على كلمة الرياضة لأن العقل السليم في الجسم السليم. ما ننساش دايما دايما دور الإذاعة في توجيهنا في إرشادات عن الرياضة وعن الصحة العامة وعن التمارين. وبحب أقول لكل ربة أسرة، اوعي تهملي حق نفسك في الرياضة. إن شاء الله 10 دقائق على الصبح بعمل فيها إكسرسايز للرقبة للفقرات للرجلين، تمارين سريعة بسيطة مش هتاخد مني حاجة. بس ما تقوليش أنا مشغولة، أنا مضغوطة، أنا في وقت الرياضة دي عاوزة الفاضي. لو إن شاء الله 10 دقائق على الصبح هتلاقي غير مودك تماما، اكتسبتي طاقة إيجابية فعادت على صحتك وعلى أسرتك بالنفع. ما ننساش دور الرياضة كمان، وزي الأم ما هي مسؤولة بتعد الوجبات الكاملة النواحي الغذائية علشان تطلع جسم ابنها أو بنتها سليم، الرياضة لازم زي الغذاء ما موجود، لازم الرياضة أساهم أعلمه سباحة، أعلمه كرة سلة، لو بنت باليه. الألعاب الرياضية بتطلع شخصية قيادية، بتطلع شخصية فعلا يعتمد عليها، لأنها بتنمي قدرات مش قدرات جسمانية بس، قد قدرات ما في اتخاذ القرار وقدرات في دعم العلاقات الاجتماعية، فبتطلع فعلا شخصية مختلفة. عن تجربتي الشخصية، الرياضة فعلا شيء مهم جدا. سباحة من أهم الألعاب الرياضية اللي لازم تكتسبيها، ولو في يعني ساعتين كل أسبوع أو ساعة مرتين في الأسبوع أودي ابني يتدرب تدريبات سواء سباحة أو كورة أو مختلف أنواع الرياضة المختلفة. أنت اللي كسبانة، بتنشئي نشأة صح. إن شاء الله مع جوزي أتمشى 10 دقائق نص ساعة في الشوارع مختلفة أو حوالين الجنة اللي قدام بيتنا أو النادي اللي مشتركين فيه. الرياضة دور فعال، ما تحرميش نفسك منها، الرياضة بتدي طاقة إيجابية لكل الأسرة، فما تحرميش نفسك منها أنت وزوجك العزيز أو أنت وأسرتك الصغيرة، اهتمي واحرصي بيها، العقل السليم في الجسم السليم، فكوني مهتمية بمنظومة الرياضة من أشكالها المختلفة وأنواعها، لأن العقل السليم في الجسم السليم. ودايما بنلاقي تجارب حوالينا، أمهات بتتعب وتشقى وتودي تدريبات في الصيف وفي الشتاء في الدراسة وفي الأجازة علشان خاطر أبني ابني صح، أعلم ابني صح. الرياضة سلاح قوي لازم نسلح بيه أولادنا، ولازم إحنا كستات نتسلح بيه، لأنه هو مهم جدا. أنت عماد البيت، فما تهمليش في نفسك وحبي نفسك. وبنشكر الإذاعة وبنقول لها دايما سندانة ومسليانة، وإحنا راكبين العربية نشغل الراديو ونسمعه، وإحنا في الأسرة الصبح في المطبخ واقفين بنشغل الراديو ونسمعه. فالإذاعة دورها مهم جدا، ومهما حصل تطور تكنولوجي هتفضل الإذاعة هي الأساس في معلوماتنا وفي أفكارنا وفي دعمنا علميا وفكريا. ربنا يخليك لينا يا إذاعتنا الجميلة، وكل سنة وإنت طيبة، وكل سنة ومصر كلها طيبة. كنتم مع المهندسة نهى عز الدين، مهندسة معمارية ومدرس مساعد بقسم عمارة بكلية الهندسة. عزيزتي المستمعة، من يمتلك الإرادة يمتلك القوة. إن القلب السعيد هو القلب الذي ينشط كل نهار. نستمع الآن إلى هذا اللقاء واهتمام الإذاعة بالرياضة وهالة سالم. الدكتور محمد عراقي، أستاذ جراحة العظام والكسور والمفاصل واستشاري الطب الرياضي وإصابات الملاعب، أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا بالإذاعة. دكتور، اليوم بنحتفل باليوم العالمي للإذاعة تحت عنوان الإذاعة والرياضة. هل الإذاعة بالفعل ساهمت في نشر الوعي بأهمية الرياضة داخل المجتمع؟ طبعا، يعني احنا لا ننسى دور الإذاعة في نشر الفكر والوعي بالحركة عموما وبالنشاط الرياضي، ولا ننسى طبعا ان دور ان خصصت الإذاعة محطة كاملة، إذاعة الشباب والرياضة، ديت بتعني بكل ما هو في الرياضة. وأنا بتكلم هنا عن الرياضة، مش رياضة المحترفين أو رياضة البطولات، لا، الرياضة للناس العاديين، الرياضة للأطفال، الرياضة للشباب، الرياضة لكبار السن، الرياضة للمعاقين، الرياضة للمرأة. فالحمد لله الإذاعة ساهمت بدور كبير جدا جدا في نشر ثقافة ووعي، مش الرياضة بس، ولكن نشر ثقافة ووعي الطب الرياضي. يعني ضرورة الكشف الطبي، وضرورة الحفاظ على الصحة، وضرورة التعرض للشمس بتاعت الشروق والغروب علشان فيتامين دال تحت الجلد. يعني الإذاعة دي منارة الثقافية، وإحنا كلنا، يعني أنا بالنسبة لي أنا كتربيت على الإذاعة وفي حضن الإذاعة، وأنا ما كنتش بنام إلا على صوت الإذاعة وما بصحاش إلا على صوت الإذاعة، وهي الرفيق بالنسبة لي طول رفيق الطريق بالنسبة لي. أنا حياتي كلها بقضيها في السيارة، فطبعا الرفيق الأوحد هو الإذاعة. تقديم نماذج رياضية في المجتمع مثل أعلى للعديد من الأجيال. طبعا، يعني لأن القدوة مهمة جدا في حياتنا. القدوة في أي شيء هي أساس التربية. القدوة، يعني الأب لابد أن يكون هو قدوة صالحة لأبنائه، الأم هي قدوة صالحة لبناتها. فبالتالي أنا لما الإذاعة تلقي الضوء على نماذج رياضية مشرفة وأبطال فعلا عالميين يعني نبتوا في هذه الأرض وترعرعوا في هذه الأرض الطيبة، وإحنا كإذاعة بالإذاعة بتلقي الضوء عليهم وبتعتبرهم نماذج مشرفة، هي دي فعلا بتبقى قدوة كل الأطفال، مش الشباب، الأطفال والبنات والشباب كلهم بيقتدوا بهذه القدوة. وطبعا فالإذاعة دور كبير جدا إن هي تستضيف هذه النماذج الناجحة على مستوى مصر أو على مستوى العالم كله، وتقدم هذا النموذج الرائع بغض النظر ان في امكانيات، يعني القضيه ليست قضيه امكانيات ماديه، ولكن فعلا احنا عندنا امكانيات بشريه وعندنا رساله. الرساله دي بنقدمها لكل الناس ان فعلا ضروره ممارسه الرياضه رقم واحد للحفاظ على الصحه، رقم اتنين للقضاء على العادات السيئه زي التدخين والادمان. الرياضه دلوقتي بقت اسلوب حياه في العالم كله، ولا ننسى دور الاذاعه ان هي فعلا بلورت او بروزت ان فعلا اهميه الرياضه في الحفاظ على الصحة وفعلا ومقاومة الآفات المجتمعية الخطيرة اللي موجودة، وكل ده ممكن يكون بالرياضة دكتور. وأيضا يعني نشر مفاهيم الترابط، مفاهيم العمل الجماعي من خلال الرياضة، الإعلام ساهم في ذلك داخل المجتمع؟ والله طبعا، يعني كون أن الإعلام يلقي الضوء على الألعاب الجماعية، هي فكرة الألعاب الجماعية كلها في الرياضة إيه؟ اللي بتبث روح الفريق، التيم ويرك. إحنا بينقصنا في مصر فعلا التيم ويرك أو روح الفريق. احنا لابد ان نعمل جميعا في روح الفريق. احنا كاتحاد مصري للطب الرياضي فعلا يعني احنا استفدنا من الاذاعه ان احنا عاملين روح فريق متكامل. منظومه الطب الرياضي طبعا اللي بتعني بالرياضي في المقام الاول، ولكن فيها الطبيب وفيها اخصائي العلاج الطبيعي وفيها اخصائي التربيه الرياضيه واخصائي علم النفس الرياضي واخصائي التغذيه الرياضيه واخصائي المنشطات والمكملات الغذائيه. اللي انا عايز اقوله ان المنظومه منظومه روح الفريق ومنظومه التعاون، وهي دي اللي بتسود العالم كله. العالم كله دلوقتي يعني بياخد بروح الفريق، واحنا بندرس كمان يعني مفهوم النفسي او البصمه النفسيه للرياضيين، ان هو كيف يعمل في روح الجماعه وكيف يعمل في روح الفريق، وان هو يكون مجرد مكمل لغيره. يعني حاجة اسمها بيسموها الطب الرياضي التكاملي، يعني كلنا بنكمل بعض، محدش بيلغي دور التاني، ولكن كلنا مكملين بروح الفريق وبأداء روح الجماعة في الفريق. يعني عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم. احتفلنا من خلال هذه الحلقة باليوم العالمي للإذاعة، وكان تحت عنوان الإذاعة والرياضة. غدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.